بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Hello. Ooh. وليدبروا ما علوا تدبيرا. عسى ربكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء Thank you.

سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية صدق الله العظيم. الفاتحة.